الله عيسى عليه السلام تنتهي بقول الله تبارك وتعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فإن كان عيسى في اعتقادكم إلها مع أنه كآدم خلق من تراب، مع أنه كآدم كان بكن فكان صلى الله وسلم وبارك عليهما، والأولى بذلك هو آدم عليه السلام إن صح هذا الأمر وهو لا يصح، فعيسى عليه السلام ولد من أم بدون أب، أما آدم عليه السلام فولد بصنعة الله تبارك وتعالى له من طين، ثم نفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته. ولكن الله تبارك وتعالى لم يقتصر على هذا الأمر، إذ أنه صدر الصورة من أولها إلى آخرها ليعلن التوحيد. قال جل جلاله: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فحي لا ينام، حي لا تأخذه سنة ولا نوم، حي لا يغفل، حي يتحكم في أمر العالم. هل عيسى كذلك؟ عيسى ينام، عيسى تأخذه سنة من النوم، عيسى غاب عن الكون. إذن الله عز وجل هو المستحق بالوحدانية، القيوم، القائم بأمر عباده، المدبر أفعالهم وأمورهم، الذي يتحكم في ملكه جل جلاله. ولكننا نسأل: أين عيسى عليه السلام؟ وأين الكون منه وهو في رحم أمه؟ أين الكون وهو كما يعتقد هؤلاء أنه يصرخ على خشبة الصليب؟ أين الكون وهو كما يعتقد هؤلاء أنه غاب في قبره؟ أين الكون وهو طفل صغير؟ من الذي كان يتحكم فيه؟ إن عيسى عليه السلام إنما هو رسول من الله تبارك وتعالى، وقد قص الله عز وجل هذا الأمر ووضحه جليا: ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. المخاصمة التي نحتاجها في هذه الأيام تتعلق بعيسى، وتتعلق بمحمد، وتتعلق بنا أمة الإسلام، إنها المخاصمة في إبراهيم عليه السلام. فالكل يدعي أن إبراهيم حكر علي، أن أبو الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه إنما هو لليهود، أو إنما هو للنصارى، أو إنما هو لأمة بعينها. والله تبارك وتعالى قد قال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. الله جل جلاله نفى صراحة أن يكون الخليل يهوديا، نفى صراحة أن يكون الخليل نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ما كان إبراهيم مشركا أبدا، بل هو الحنيف المائل عن كل طريقة فاسدة إلى طريق الحق، إلى طريق الخير، بل هو الأمة كما ذكر الله تبارك وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ثم يقول الله تبارك وتعالى: تعالوا يا من تريدون الانتساب إلى إبراهيم لنضع بعض العلامات، من منكم يصلح أن يكون تبعا لإبراهيم عليه السلام؟ فيقول الله جل جلاله: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. تلكم الكعبة التي نحتكم في أمرها الآن. من الذي بناها؟ إنه الخليل عليه السلام. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إن هناك بعض من الآثار تذكر أن آدم عليه السلام هو الذي بناها، والآثار في ذلك لا تصح، رواها ابن أبي حاتم وكلها ضعاف، فالذي بنى هو إبراهيم عليه السلام. فكيف كانت قبلة الناس قبل إبراهيم؟ كان الناس يتخذون بيوتهم قبلة، فهو يصلي في بيته وبيته قبلة له. أما أول قبلة على وجه الأرض يتجه الناس إليها إنما هو البيت الحرام. وصلى الله وسلم وبارك على إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يسأل أبو ذر رضي الله عنه كما في الصحيحين: يا رسول الله، أي المسجدين وضع أولا؟ أي المسجدين بني أولا؟ قال: المسجد الحرام. قال: ثم؟ قال: المسجد الأقصى. قال: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. فالذي بنى المسجد الحرام هو إبراهيم عليه السلام، ثم عاد من رحلته وهناك وقف في مدينة تدعى بأورشليم. ومعنى هذه الكلمة أورسالم، مدينة السلام، أو مدينة الرجل العربي الذي كان يسمى بسالم. وهناك بنى إبراهيم عليه السلام المسجد الأقصى. كم كان بينهما؟ كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: 40 سنة. أول بيت وضع للناس للذي ببكة، المتفق عليه أن بكة هي مكة، هي أم القرى، هي البلد الحرام. لكن لماذا عبر الله عز وجل ببكة في سورة آل عمران ولم يقل بمكة؟ لأنها علامة لأهل الكتاب. نعم، استطعتم أن تحذفوا بعض النصوص التي تذكر أن مكة ذكرت في كتبكم في التوراة أو في الإنجيل، لكن هناك نصوص ما زالت شاهدة عليكم، فبكة باسمها ما زالت موجودة في التوراة أو في العهد القديم في المزامير. وأنا أنقل لك النص الآن بالحرف الواحد كما ذكره هؤلاء، وهي في النسخة العبرية، ترجمها البعض وأرادوا أن يحرفوها لكنهم ما استطاعوا. اقرأوا يا أمة الإسلام حتى تعلموا أنكم في أعز دين، وأنكم بفضل الله تبارك وتعالى أمة شاهدة على كل الأمم. فلين افتخر هؤلاء بنبي أو افتخروا بولي، فنحن نفتخر بفضل الله بكل الأنبياء، لا نفرق بين أحد من رسله، وهذا ما سنذكره الآن إن شاء الله. اسمع، يقول في المزمور 84:6: طوبى للعاكفين في بيتك يهللون، طوبى للعاكفين في بيتك يهللون. وأفضل ما قلت أنا والنبيون يوم عرفة كلمة التهليل: لا إله إلا الله. ملائكتك في قلوبهم البادين، كما ذكر الله عز وجل الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، البادين بوادي بكة، البادين بوادي بكة من عين ماء يشربون، من عين ماء يشربون. أي عين في وادي بكة أحبتي في الله؟ إنها زمزم، بركات المشرع بها ينعمون، من جبل إلى جبل يسعون، من جبل إلى جبل يسعون. أليست هذه هي المناسك أحبتي في الله؟ ينظر الله عز وجل إليهم بأرض غير ذات زرع، هذا هو نصهم. ومن أراد منهم أن ينقض هذا النص دلس، لأنه تكلم عن مكة وقال ترجمة مكة بالحرف الإم، ولكن الله عز وجل يكذبه فيقول لا، إنها بكة التي ذكرت في كتابكم وما زالت موجودة كاسم علم، والباء ثقيلة معلومة عند هؤلاء. للذي ببكة مباركة، نعم هو بيت مبارك منذ أن أوجده الله تبارك وتعالى، فيه من كل الثمرات. وعجيب أمر أمة الإسلام، ما زال البعض يقول من أراد أفضل صندوق اجتماعي فلا يذهب إلى الصندوق الدولي الذي يعطينا بالربا، الذي يدمر اقتصاد الدول، الذي يحطمها تحطيما، ولكن عليه بصندوق الزكاة، عليه بصندوق الصدقات. فلو طبق شرع الله عز وجل ما وجدت غارما، ما وجدت محتاجا، ما وجدت دولة تمد يدها إلى غيرها تعطيها بيمينها ثم تدمرها بشمالها، وذلكم هو المراد. واقرأ سيرة الزاهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، من أراد أفضل سوق على وجه الأرض فلا نحتاج اتفاقية الجاث ولا السوق شرق أوسطية ولا غير ذلك، لأننا عندنا بفضل الله تبارك وتعالى أفضل سوق على وجه الأرض. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. فالله عز وجل جعل مكة سوق تجارة كبير، ولكن ماذا يفعل أعداؤنا بنا؟ دمرونا تماما، أخذوا خيراتنا خاما ثم ردوها إلينا مصنعة نشتريها منهم بالذهب والفضة، ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس، أيها اليهود، أيها النصارى، هذا الخطاب لأتباع إبراهيم عليه السلام، أأنتم أتباع إبراهيم؟ إن قلتم نعم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذه علامة. فمن لم يرض بأن يحج بيت الله تبارك وتعالى، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والعلامة واضحة وتحقيقها شروطه واضحة، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، هذه علامة. ثم يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. الكلام واضح لا يحتاج إلى تفسير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه. وبعد، من أولى الناس بإبراهيم؟ من أحق الناس بإبراهيم؟ بعدما قال رب إبراهيم عليه السلام ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهذا النبي والله ولي المؤمنين. فأولى الناس بإبراهيم عليه السلام هم من اتبعوه، ثم لما ظهر محمد صلى الله عليه وسلم اتبعوا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. أحبتي في الله، هنا أمر لا بد من طرحه، ولولا أنه يطرح الآن على الإعلام بكل قوة ما طرح إلا في المجالس الخاصة، ولولا أنه يدرس الآن لا للطلبة الصغار وإنما لطلبة الكليات ولطلبة الدراسات العليا عند البعض ما طرحناه. ففي كل أسبوع يحاولون تحطيم الثوابت، يحاولون تحطيم الجدران حتى ينفذوا إلى قلب هذا الدين لتدميره. وللأسف الشديد فإن هذا إن أتى فإنما يأتي من بعض هؤلاء الذين ينتسبون إلى الإسلام، دندنة نسمعها وبدأت تتكرر، والبعض يخلط في الأمور فلا يفرق بين عقيدة وشريعة. فنسمع اليهود والنصارى مسلمون مسلمون، والإسلام ليس حكرا على أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ثم يستدلون بعد ذلك بأن الإسلام هو دين إبراهيم عليه السلام، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، دين يعقوب، دين الأسباط، دين يوسف عليه السلام، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فالإسلام دين كل الأنبياء، إذن هو دين اليهود، هو دين النصارى، إذن كلنا نتحد في أننا نعبد إلها وندخل الجنة معا، ولا يستطيع واحد أن يحجر الجنة على طائفته. في الأسبوع الماضي برنامج خاص من أجل هذا، وفي الذي قبله، أي ثقافة هذه وأي اعتقاد هذا الذي يعتقده هؤلاء؟ أما من غيرة على دين الله تبارك وتعالى؟ سلمنا جدلا أن هؤلاء مسلمون، وأنتم تقصدون بالإسلام المعنى العام لا تقصدون به المعنى الخاص، ولكن ما هو الإسلام في شريعة هؤلاء؟ ما هو الإسلام؟ الإسلام عند الأنبياء عموما، قال الله تبارك وتعالى أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن إسلام كل الأنبياء لا إله إلا أنا فاعبدون. كلمة التوحيد التي قام عليها الكون، كلمة التوحيد التي نزلت من أجلها الكتب وأرسلت بها الرسل وقامت سوق الجنة وسوق النار عليها، كلمة التوحيد. فقل لي بالله عليك، أي توحيد عند اليهود؟ أي توحيد عند النصارى؟ أنا أكلمك عن عقيدة، أما عن شريعة، أما عن معاملة، مؤاجرة، أكل، نكاح، كل هذا في كتب الفقه راجع. ولكن أنا أكلمك الآن عن المبدأ الأول حتى لا تسيء الفهم، لأنها عقيدة إن نشأ عليها أبناؤنا فثق تماما أنهم سيكفرون بالله العلي العظيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا. أنا لا أصعر فتنة، أنا لا أشعل نارا، فقد كانت ساكنة وقد كانت خامدة وهم الذين يشعلونها الآن. وكأنهم استمعوا جيدا لقول القائل: نصوص مقدسة يجب أن يتغير فهم الناس لها، فهم يحللونها سريعا وينفذون مضمون الكلمة سريعا حتى ولو كانت على دين الله تبارك وتعالى. أي توحيد عند اليهود الذين يقولون بأن الله عز وجل خلق الكون ثم تعب واستراح؟ والله عز وجل قد قال: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. أي توحيد عند اليهود وهم يعتقدون أن الله تبارك وتعالى يغيب عليه الكثير من كونه فيسألوا: يا آدم أين أنت؟ أين تختبئ عني؟ فيسأل: من الذي يبني على الأرض أسوارا في بابل؟ أشياء كثيرة تغيب عليه، والله يعلم السر ويعلم ما هو أخفى من السر، وهو أقرب إلينا من حبل الوريد. أي توحيد عند هؤلاء الذين يعتقدون أن الله تبارك وتعالى حاشاه وكلا يبكي حتى ترمد عيناه ويندم على فعله؟ لا أريد أن أطيل. إنهم يعبدون إلها أشبه بآلهة البشر. أي توحيد عند النصارى الذين ذكر الله عز وجل عنهم فقال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. السماوات تغار والأرض تغار والجبال تغار، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. لماذا؟ أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. الله جل جلاله يقول: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ابن آدم وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك. يشتمون الله ويقولون لله الولد، ثم بعد ذلك نقول في الجنة: من قال لك هذا؟ قل لي بالله عليه. الله يطلق الحكم صراحة: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. الله عز وجل يطلق كل هذا، ومع كل هذا تجده بكل بساطة وكأنه يلغي آيات الله جل جلال. أنا ما جئتك بأحاديث، ولكن هذا من كتاب الله تبارك وتعالى. سلمنا أنهم مسلمون، شرط الإسلام. قال الله جل جلاله: كذبت قوم نوح المرسلين. نوح أول نبي، ولكن تلاحظ أن الله عز وجل يقول المرسلين، مع أنهم ما كذبوا إلا نبيا واحدا لم يكن قبله أحد. قال أهل العلم: فكأنهم لما كذبوا نوح عليه السلام كذبوا كل الأنبياء، وصدق رب الأرض والسماء وهو يقول: لا نفرق بين أحد من رسله، فمن آمن بنبي وكفر بآخر فهو كافر بالله العلي العظيم. فشرط الإسلام أن يؤمن هؤلاء بمحمد صلى الله وسلم وبارك عليه. هذا عهد وميثاق أخذه الله عز وجل على كل الأنبياء، كما في سورة آل عمران: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. فهل سلم هؤلاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة؟ لا. إذن حسم الأمر. قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلكم المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه وهو يشرح هذا الحديث. أحبتي في الله، أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا، وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. والدين الذي ارتضاه الله عز وجل للبشرية، شاء من شاء وأبى من أبى، هو دين الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله عز وجل النار. قال صلى الله وسلم وبارك عليه: والذي نفس محمد بيده، لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ليوشكن أن ينزل في لينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا مقسطا، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، ينزل بشريعة الإسلام، يصلي بصلاة المسلمين، وإن مات صلى عليه رجل من المسلمين. هذا هو عيسى عليه السلام، هذا هو دين الله تبارك وتعالى الذي ارتضاه. فبالله عليك لا تعطي الدنية في دينك، وعلم أبنائك هذا الأمر، لأن الفتن تقبل علينا من كل جانب. وأولى الناس بأبنائك ليست المدرسة وليست الجامعة وليس أي مكان، بل أولى الناس بأبنائك هم أنت. فالحرب الآن على الإسلام حرب شديدة، إنها والله حرب وجود، وقد علم الجميع هذا الأمر. وعلموا كيف تكالبت علينا الأمم من كل جانب، فهلا كنت جنديا من جنود الله تبارك وتعالى تذب عن هذه الأمة قدر استطاعتك؟ فإن لم تستطع فلا أقل من أن تعلم نفسك وأبنائك ولو في كل يوم دقائق تربيهم على دين الله تبارك وتعالى. ولعل ولدك يكبر فيقول: حدثني أبي رحم الله أبي، طيب الله ثرى أبي، وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فاللهم بارك في أبنائنا يا رب العالمين، اللهم بارك في أبنائنا يا رب العالمين، اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد بأمتنا أمر رشد فوفقه لكل خير، وأعنه على كل خير، واجعل له بطانة خير، ومن أراد بها سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل دائرة السوء عليه. أحبتي في الله، منذ أيام انتهينا من أيام معدودات، وغدا سندخل في أيام معلومات كما ذكر الله عز وجل، وكما أقسم الله رب العالمين: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قرن الله عز وجل العشر القادمة بأحب الأشياء إليه جل جلاله، قال صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا عشر، أفضل أيام الدنيا عشر، هي العشر الأوائل من ذي الحجة. قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع منهما بشيء. فهلا صححنا المسار؟ وهلا كانت هذه بداية اختبار؟ وهلا كانت لنا جلسة في بيوتنا؟ وهلا كان لنا عمل صالح من صيام وقيام وصدقات وتطوع وتقرب لله تبارك وتعالى؟ أحبتي في الله، إن فاز هؤلاء بالوقوف على عرفات وبالطواف حول بيت الله تبارك وتعالى وبأداء المناسك، فلا أقل من أن نفوز نحن بفضل هذه العشر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.